فقال: باب عيادة المريض. وعيادته أي زيارته، زيارة المريض، ولها أحكام ولها آداب. فمن أحكامها أن زيارة المريض من فروض الكفايات، فالحكم فيها دائر بين الفرض الكفائي وبين الاستحباب، بل الاستحباب المؤكد. وحديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، إنشاء السلام مستحب، ورد السلام واجب، وعيادة المريض. فلما ذكر الواجب أردف به ما هو من حكمه، واتباع الجنائز، وهذا أيضا من فروض الكفايات، فإن تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه واتباعه ودفنه من فروض الكفايات. قال: وإجابة الدعوة. وإجابة الدعوة للعلماء نوعان: دعوة العرس وهي وليمته، فإجابتها واجبة ما لم يكن صائما، مما يدل على أن ولائم العرس كانت في زمنهم متى؟ في النهار، ولم تكن في أنصاف الليالي كزماننا هذا. وأما إجابة الدعوة غير العرس فهي مستحبة ومتأكدة الاستحباب. وتخصيص العرس في وليمته لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الخامس: وتشميت العاطس. تشميت العاطس، ومعنى تشميته قوله: يرحمك الله إذا قال العاطس الحمد لله. فإذا قال العاطس الحمد لله رب العالمين، ايش نقول له؟ يستحب إذا قال العاطس الحمد لله رب العالمين أن يقال له: غفر الله لكم، كما جاء في ذلك الرواية عند أبي داود وعند غيره وإسنادها جيد. فتشميت العاطس واجب، والعلماء يقول إن الواجب إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار ردهم وإجابتهم من باب الاستحباب. من ذلك رد سلامة الجماعة على الواحد، إذا رد البعض يكفي عن الباقي، وتشميت العاطس كذلك. والأفضل المبادرة. شاهده للباب الأمران: الأول عيادة المريض، فجعلها عليه الصلاة والسلام من رد السلام كرد السلام في الحكم، وكذلك اتباع الجنائز كما سيأتي. والعيادة من العمل الصالح الذي يتعدى نفعه، ففيه منافع عظيمة: ترقيق قلبه، سعيه إلى طاعة يؤمن له، دعاء يدعو له ملك في الطريق، يأتي بعمل من وجوه الخير التي كان يسابق إليها الكم من الصحابة كأبي بكر رضي الله عنهم. نعم. وحديث ثوبان الذي رواه مسلم والترمذي وغيرهما، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة الجنة أي في زرعها وفي خيرها، كأنه يخرف من الجنة، وهذا في عظيم هذه العيادة، عيادة المريض، وفي فضلها، وهي عبادة متعدي نفعها، فعظم لأجل ذلك ثوابها وأجرها. فدل الحديث على فضل هذه العيادة: عدته في بيته، في مسجده، في مستشفاه، كل ما يصدق عليه العيادة فيعظم فيها الأجر. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، شهد لذلك حديث ثوبان السابق. فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة أي كان في الصباح في أول النهار صلى عليه 70 ملكا حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70 ملكا 70,000 ملك حتى يصبح، رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي ولأبي داود نحوه. هذا الحديث حديث علي تكلموا فيه أنه ليس له إسناد صحيح، لا يعلم راويه عن علي، لكن هذا الحديث شهد له حديث ثوبان السابق. أما زياداته صلى عليه في غدوه 70,000 ملك وفي مسائه 70,000 ملك حتى يصبح، هذا يحتاج إلى ثبوت، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. حديث أنس فيه علة، فإن من رواته مسلم بن مبروك وهو مسلم بن علي وهو متروك في الحديث، وكونه لا يعود إلا بعد 3 المقصود من ذلك ترك إملاله، إملال المريض وإزعاجه، فلهذا يستحب في زيارته أن تكون غبا وألا تطيل المكث عنده إلا أن يحب ذلك. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، شهد المواقع كلها وتأخرت وفاته. قال زيد رضي الله عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أحمد ورواه أبو داود. وهذا الحديث يدل على استحباب عيادة المريض وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعود المرضى حتى عاد مريضا ليس مسلما كما عاد اليهودي، وكانت عيادته سببا في إسلامه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأنقذه الله به من النار. وفيه تواضعه، فهو نبي الأمة وولي أمرهم، ويعود أصحابه إذا مرضوا صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. نعم نعم. قال رحمه الله: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي 7. فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، رواه أحمد وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرأوها على موتاكم. هذا الباب بما اشتمل عليه من الأحاديث ترجمه بقوله: باب من كان آخر كلامه أو آخر قوله لا إله إلا الله، أي ما جاء في فضله في من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وذكر الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وفي إسناده صالح بن أبي أيوب أو ابن أبي غريب، وأعل حديثه، لكن الحديث مروي من غير وجه، وليس هذا الحديث من حديث الصحيحين، فإن الذي في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من قال عند موته لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تطعمه النار أبدا، وفيه ضعف. والحديث فيه فضل ختم عمله حياته بكلمة التوحيد، وتنفعه بشرط ألا يأتي لها بناقض قبله، فإن جاء بناقض ينقضه فلو قال لا إله إلا الله مليون مرة ما تنفعه. مثاله الكاهن والساحر وساب الله ورسوله، لو قال لا إله إلا الله وهو لم يتب من موجب كفره من كهانته ومن سحره ومن سب الله ورسوله تنفعه؟ لا تنفعه. ومثل ذلك من عرف عنه اعتقاد كفري فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله حتى يتبرأ من هذا الاعتقاد الكفري. هذا فيما بيننا وبينه، وما بينه وبين الله ربي أعلم به. ولهذا حكم العلماء على من انتسب إلى عقيدة البعث وحزبه الذين عندهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، لو قال لا إله إلا الله عند موته لا تنفعه فيما بيننا وبينه حتى نعرف أنه رجع عن هذا الذي أوجب ردته فخروجه من دين الله به. وهذا في تعامل الخلق بعضهم مع بعض. أما عند الله فإن الله جل وعلا أعلم بشأن عبده وخاتمته وهو المتصرف في أمره. إذن قول لا إله إلا الله عند الموت ليس معناها أن يعذر فيما كان قبله من الكفر والشرك، فلو كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينادي غير الله وقال عند موته لا إله إلا الله لم يتبرأ مما يناقضها قبل ذلك. هذا في الأحكام بيننا وبينه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. من هم الجماعة سلمك الله؟ أي منهم؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن تخيل هم معهم وابو داود أنت إن طلبت الفزع أطلب الناس أن يفزعوا ما بيورطونك اللي حط ابن كثير وابن قليل وحط الحاكم واللي ما حكم ما هب لم فزعت وينهم ذولا؟ أي نعم نعم وابو داود وأحمد والبخاري ومسلم، رواه الجماعة إلا البخاري، إن رواه مسلم في الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا يشهد لما سبق من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وتلقينه إياها لينال هذا الفضل لعله أن يختم له بخاتمة السعادة فيكون آخر ما قاله في لفظه معتقدا به في قلبه كلمة التوحيد. والتلقين للميت بهذه الكلمة يكون برفق ولين لا بغصب وعناد ومشاقة، لما قد تلقنه هذه الكلمة بالعناد وبالشدة فينفر منها ويأبى ويضيق ويضجر فلا يقولها، وإنما كررها عليه برفق. ومن أحسن ما رأيت في ذلك أن يقال له وهو في حال الاحتضار: يا عظيم فضل من قال لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. اسمعه لتكون في هذا تنبيه. والتلقين معناها أن يقول: قل لا إله لا إله إلا الله إلا الله. إذا كان يصعب عليه أو ينسى أو كبير في سنه أو يعالج سكرات الموت باحتضاره، فتكون بذلك قد أعنته على أعظم أمر وأهديته أكبر هدية. لقنوا موتاكم، أي المحتضرين منكم. وليس التلقين يبي أن يكون بعد الموت، بعد الموت خلاص راحت روحه ارتفعت، وكذلك في قبره، في قبره لا يلقن: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد، ما ينفعه. بل نص على أن هذا التلقين ليس مشروعا بل بدعة. ثم ذكر حديث عبيد بن عمير عن أبيه. من أبيه؟ أبوه عمير، عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه عمير الليثي، وكانت له صحبة، أن النبي صلى الله عليه، أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي سبع، هي سبع. وذكر السبع ليس معناه الحصر، لأنه جاء في رواية أخرى رواها الحاكم وقبله النسائي وعند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر قال: هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. قال: هي سبع. فذكر منها: واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. فيه استحباب أن يوجه المؤمن إذا احتضر وإذا دفن إلى القبلة، يوجه إليها بوجهه، وهذا معنى قوله: قبلتكم أحياء وأمواتا. لكن هذا اللفظ فيه ضعف، قالوا: مداره على من؟ على رجل ضعيف، وأيوب ابن عقبة مدار الحديث عليه. والكبائر كما سبق هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، كما جاء ذلك عن ابن عباس. وما جاء في الحديث في تحريضها بالسبع: هذه عظائمها وشنائعها، شنائع الكبائر. وإلا فالكبيرة عند العلماء كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، كالسرقة والقذف والزنا. الثاني رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ثالثا ما رتب عليه وعيد في الآخرة باللعنة. كل ذنب توعد عليه باللعنة فهو كبيرة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. لعن الله من لعن والديه. هذه كبائر. رابعا ما رتب عليه وعيد بالغضب. كل ذنب رتب عليه الوعيد بالغضب فهو كبيرة، فباءوا بغضب من الله. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سادسا ما رتب عليه نفي الإيمان: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذه كبائر. القيد السابع كل ذنب، أو السادس السابع كل ذنب تبرئ من صاحبه، لا أظنه السادس، مرتب عليه وعيد بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو نفي الإيمان عنه. ما نفي الإيمان، ما تبرئ منه، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا، فهذا هذه كبائر. القيد السابع أن الكبيرة كل ذنب صغير أصر عليه فاعله أي كرره، فصار بهذا التكرار والإصرار عليه الذنب الصغير صار كبيرا. مثالها تدخين سيجارة واحدة مجة أو مجتين صغيرة، فإن أصر عليها صارت كبيرة. حلق اللحية أو قصها مرة صغيرة، فإن كان يجطلها كل أسبوع ولا كل صبح صارت ماذا؟ كبيرة. فكل ذنب صغير أصر عليه صاحبه صار بالإصرار عليه كبيرا. يقول السلف: ويحتف بالذنب الكبير من الخوف والقلق والقشعريرة منه، ومخافة الله ما يصير هذا الذنب الكبير في حقه صغيرا. ويحتف بالذنب الصغير من الاستخفاف والاستهتار وقلة المبالاة ما تجعل هذا الذنب الصغير عند الله كبيرا، لهذا المعنى كبيرا لهذا المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله واستحلال البيت، هذا من كبائر الذنوب، أن يستحل بيت الله الحرام الذي حرمه الله وعظمه، هذا من كبائر الذنوب. قبلتكم أحياء وأموات، قبلتكم أحياء في الصلاة وفي استحباب استقبال البيت في الدعاء وعند النوم، وقبلتكم أمواتا بتوجيه الأموات إلى القبلة حال الاحتضار وكذلك حال دفن الميت. نعم. ثم ذكر حديث شداد ابن أوس. شداد ابن أوس من أين؟ راوي حديث سيد الاستغفار، من أي القبائل هو؟ هو من الأنصار رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال الميت. قال: إذا حضرتم موتاكم، أي من يحتضرون، فأغمضوا البصر، لأن البصر يطير مطار الروح يتبعها، فشرع لك إغماض البصر. فإن كان مغمضا بصره تفتح عيونه لا، تبقى الأعين مغمضة، خصوصا من يموت في العناية المركزة وغيرها قد لا يتبع بصره. قال: وقولوا خيرا، قولوا خيرا في أمرين، في أمر الميت وفي أمر الاحتضار. قولوا خيرا فلا تذكروا معائبه ولا مساوئه، وقولوا خيرا في شأن الدعاء له، فإنه يؤمن على دعائكم، يحضره ملائكة الرحمة فيؤمنون، غفر الله له، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الاحتساب والصبر وعدم التجزع والتسخط. هذا من القول خيرا. ثم ذكر رحمه الله حديث معقل ابن يسار المزني. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه ورواه الحاكم والطبراني، قالوا وفي إسناده قزعة ابن سويد، اختلفوا فيه، فمنهم من يضعف ويوهن حديثه، ومنهم من يقول محله الصدق، ومنهم من يقول ليس بذاك، لكن للحديث شواهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، أي تبع البصر الروح، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم ذكر حديث معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. واقرأوها على موتاكم. الكلام في الحديث من ثلاث جهات: الجهة الأولى من حيث الثبوت، قال: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ورواه النسائي، ورواه ابن حبان وصححه في صحيحه، لكن الحديث معلول، أعله العلماء بعلتين، بل بثلاث علل: بالاضطراب، وبالجهالة، في جهالة الحال في أحد أسانيده، حال أبي عثمان يروي عن أبيه، وبأنه موقوف ليس مرفوعا. حتى إن الدارقطني رحمه الله في علله قال: هذا حديث ضعيف مجهول المتن، ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يحتج به، وليس في الباب حديث صحيح في هذا. فالحديث مضعف عند كثير من العلماء. الإمام أحمد رحمه الله يعتبر به، يقول: أدركت المشيخة يقولون: إذا قرأت ياسين لميت خفف عنه بها. هذا والله أعلم استئناس بما روي وبما جرب. اقرأوا ياسين على موتاكم، أي على محتضريكم. والمسألة فيها مندوحة، فمن قال بالحديث أو أخذ به لأنه موقوف فلا غضاضة، وإن كان الأرجح أن الحديث ضعيف. وأما لفظ أن سورة ياسين قلب القرآن فهذا حديث ضعيف جدا، لم يصح في فضل ياسين هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره. طيب، قراءة القرآن عند الاحتضار هل هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ منهم من قال بأنها مشروعة، ومنهم من لم يقل ذلك. الظاهر أن المشروع عند الاحتضار ذكر الله ودعاؤه وتلقينه لا إله إلا الله، وأن يقول خيرا، ومن الخير قراءة القرآن، لكن لا يعتقد بقراءتها عقيدة، بقوله صلى الله عليه وسلم: وقولوا خيرا فإنه يؤمن على دعائكم. وكلمة خيرا نكرة في هذا السياق فتشمل كل خير. نعم. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحسين بن وحوح. نعم، المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. يتعلق بالميت خمسة حقوق: الحق الأول تجهيزه، والتجهيز يتعلق بما يدرج فيه من الثياب وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله وكذا دفنه. ولهذا في غير دولنا يستأجرون أو يشترون المقابر بالأقيام العالية، إنه الحمد لله يسبل المسلمون المقابر، ولم تزل الحمد لله هذه السنة مضطردة بين المسلمين في تسبيل المقابر. والمقابر وقف كالمساجد، في بعض الدول لا، قد يبلغ تجهيز الميت عند الحانوتي إلى أن يدفن الآلاف من الدولارات، فهذه مقدمة على تركته، تجهيز الميت مقدمة على تركته. الأمر الثاني قضاء ديونه، فإن تجهيز الميت مقدم على قضاء الدين، وقضاء الدين يأتي بعد ذلك، الدين الحال يقضى أو يتحمله الحي عن الميت لتبرأ ذمته. الأمر الثالث إنفاذ وصيته في الثلث فأقل. الأمر الرابع قضاء ديون رب العالمين من وجوب حج أو إطعام أو غير ذلك من حقوق العباد. الأمر الخامس تقسيم حقوق العباد، عليه صوم صدم وصام، عليه صوم ما صاموا يصومون عنه، ديات متعلقة به. الأمر الخامس تقسيم ميراثه على ورثته في القسمة الشرعية، والورثة إما أصول كالأب والجد وإن على، ومنها الأمهات أم والجدات، وإما فروع وهم الإبن والبنت وابن الإبن وإن نزل، والحواشي الإخوة والأخوات الأعمام والعمات، والخوال داخلي معنى إلا الصحيح أن الخال يرث إذا لم يكن ثمة وارث، لأنه من ميراث ذوي الأرحام، قال صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، ومن الحواشي الموالي، من منت عليهم بالعتق أنت أو آباؤك وانقطعوا ليس لهم وارث ترثهم أيها المان بالعتق عليهم، وهذا ميراث بالعصبة، ولا تكون المرأة عصبة إلا في هذا، عصبة بنفسها إلا في المن بالعتق، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني عصبة بنفسها، وإلا تكون المرأة عصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالغير البنت مع أخيها، والأخت مع أخيها، عصبة بالغير تعلقت بهالفحل، وتكون المرأة عصبة مع الغير الأخوات مع البنات، عصبة بالغير. ولحنا معجلين لكم المواريث، يجي إن شاء الله وقتها، حنا تونا نجهز الميت، ما بعد جسمنا ميراثه، نجهزه ونهيئه. نعم. عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهري أهله. كذا تجلس ولا تحبس؟ تجلس يا شيخ كلكم. نعم. شو النسخة اللي معكم؟ ها؟ عوض. ها؟ طارق بن عوض. أي أن تجلس كذا. نعم. نعم. هذا الحديث، حديث الحسين ابن وحوح، أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا فيه كما سبق عيادة المريض، فقال: إني لأرى طلحة إلا قد لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، يسمونها الناس فلان موت، إما رأى علامات وإما رأى احتضارا أو قعقعة، قال فآذنوا به وعجلوا، إذا مات علموني وعجلوا بتجهيزه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم. ما جيفته؟ أي جسده إذا خادره الروح، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس أو تجلس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. طلحة بن البراء هو الأنصاري من الصحابة رضي الله عنهم. الحديث هذا سكت عنه المنذري وقال لا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي، وهو غريب، وثق سعيدا ابن حبان، لكن ابن حبان يوثق مجاهيل الحال. وفيه عروة ابن سعيد الأنصاري يقال عزوة يرويه عن أبيه، وهما مجهولان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تؤخر الجنازة، أسرعوا بالجنازة ولا تؤخروها. وفي قوله آذنوا أي أعلموني أو أعلموا الناس بموته، فيه الإعلام بموت الميت ليشهده الكثير من المسلمين، فإن الإعلام بموته ليشهده المسلمون مندوح لمنفعة هذا الميت. أو آذنوني أنا أعلموني، قال ولا تؤخروها أي لا تحبسوها، فإنه لا ينبغي، لا ينبغي يعني لا يجوز، لا ينبغي في الشرع إذا أطلقت معناها لا يجوز، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه كما جاء في الصحيحين. فإنه لا ينبغي أي لا يجوز أن تحبس أو تجلس، فالمعنى واحد، جيفة مسلم بين ظهراني أهله. وهذا بدأ يكثر في الأزمان المتأخرة في حبس جيفته أياما عديدة، إما لانتظار من يأتي من أقاربه، أو تماهن وتكاسل في تجهيزه، وهذا حرام لأنه يخالف الأمر النبوي والنهي النبوي. الأمر في قوله أسرعوا بالجنازة، والنهي في قوله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أي لبدنه وجسده أن يحبس بين ظهراني أهله أي من ورائهم. ويستثنى من ذلك إذا كان حبسها لمصلحة راجحة كأمر الأمني أو التعرف على جسده أو وجود جريمة أو نقله من مكان ليس فيه مسلمون يصلون عليه إلى مكان فيه مسلمون، فهذا مما ينتبه له. ومن فقه العلماء في هذا التجهيز والإسراع به أنهم رحمهم الله يعملون بذلك، فهذا الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع قاضي عنيزة ثم قاضي المجمعة، وهو شيخنا ابن عثيمين لما كان صغيرا، يأتي في المكاتبات محمد العبد العزيز بهذا الاسم، مرض رحمه الله فنقل للعلاج في لندن وأدركته المنية عام 85 300 ألف أو 86 شك مني الآن. لما حضرته المنية قال هل في هذه البلد مقابر للمسلمين؟ وكانت قد أنشئت فيها مقابر قبلها بسنيات في قطعة أرض اشتراها أحد الملوك وأوقفها مقابر، قالوا نعم، قال إذا أنا مت فادفنوني ها هنا ولا ترجعوا بي إلى الرياض والقصيم. عام كم هذا؟ عام 85 أو 86 و300 أو 1000، يعني 65,900,000 بالتاريخ الآخر. فهذا من الفقه للإسراع بالجنازة وعدم تأخيرها. وفيها الحديث الآتي إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. فهذا يفيد الإسراع في الجنازة وفي تجهيزها. نعم. نعم. مع أبي هريرة. بقي حديث الدين يا شيخ. قرأناه. نعم. صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث جاءت له شواهد، ولا الطريق هذه فيها عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قالوا صدوق كثير الخطأ، لكن الحديث شواهد. نفس المؤمن أي روحه معلقة بدينه، تبقى معلقة حتى يقضى عنه دينه. ففي هذا وجوب المبادرة وحث من نبينا صلى الله عليه وسلم على المسارعة إلى قضاء ديون الميت. كيف تقضى ديونه؟ إما بأن يوفى مباشرة من تركته، فإن كان الأمر يحتاج إلى حساب ورد البيز وجب البيز وجب الدفتر وأثبت ولا تثبت، يتحمل الحي دين الميت ليستريح الميت، وأولى من يقوم بذلك أولاده وأحبته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم ليصلي عليها، فلما تقدم خطوة أو خطوتان وقف، ثم رجع القهقرى، ثم التفت قال: هل عليه دين؟ فقال: ذووه عليه ديناران يا رسول الله. قال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. صلوا على ماذا؟ على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري في اللحظة: هما علي يا رسول الله، أنا أتحملهما. لماذا؟ لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. شوفوا رهف الإحساس اللي نفع به أبو قتادة غيره، فأشار برأسه أي نعم، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. سأل أبا قتادة من الغد: أأديت الدينارين عنه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم سأله من بعده قال: أأديتهما عنه؟ قال: نعم. قال: الآن، هذا الشاهد، الآن بردت عليه جلدته، أي بردت عليه ماذا؟ روحه، يقال جلدته ويقال نفسه. ونسمة المؤمن كلها بمعنى الروح معلقة بهذا الدين أن يوفى عنه. وما أكثر ما يتساهل الأحياء بديونهم وبديون غيرهم ويفرطون فيها ويسوفون ويأجلون. فهذه مسألة جليلة، والدين دينان: دين لله ودين لعباد الله. وش اللي يقدم؟ هيا أصيل، يقدم دين عباد الله، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة والمطالبة والمزاحمة. ثم يؤتى بدين الله من كفارات وعتاق وأيمان وحج وعمرة، يوفى بعد ذلك من ماله. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، في شيء الأخوان؟ ها، بسم الله. ها، نعم نعم، عند الاحتضار لا بعد الموت، لا تقرأ ياسين بعد خروج روحه، ما ما فائدتها؟ إنما هي للتهوين عليه قبل خروج روحه. نعم سامي أبو عبد الله. نعم التعليق جاء مفسرا بأن روحه تبقى معلقة بين السماء والأرض، لا تدخل روحه الجنة حتى يقضى دينه. قال حتى لو كان شهيدا يعلق حتى يوفى عنه الدين. هذا الدين اللي تساهم به الخلق، تساهل به الناس، أعظم تساهل. أي نعم سم. أي نعم هؤلاء ورثة عققة، ورثة عققة، لأن روح أبيهم معلقة بهذا الدين. قعدوا شهر، قعدوا سنة، قعدوا أكثر أو أقل حتى يوفى عنه دينه. نعم نعم يتأثر لأنه لم يفي الدين. ويجب عليكم أنتم قبل أن تخرج أرواحكم تحصروا ديونكم، تكتبوها وتبينوها، فلان يطلبني كذا وكذا وأنا لي دين على فلان كذا وكذا، أريحوا من وراءكم، أريحوهم. ولما توفي والدي رحمه الله، توفي بعد المغرب، اتصلت بصديقه وزميله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بعد الفجر وعزيه في الوالد، فقلت بما توصينا يا شيخنا؟ قال انظروا هل عليه ديون فبادروا إليها قبل تجهيزه وغسله. شوف المبادرة، هذه مسألة مهمة يا أخواني. ولا يتأتى ذلك إلا بأن تعين أيها الوالد وأيها الحي من وراءك، اكتب جوالك بوصيتك بدفترك، اكتب ما لك وما عليك وأعنهم. قل أنا أطلب فلان كذا وهو اسمه كذا ورقم تلفونه كذا، ومبغي تحط الهوية بعد. بعض الناس سروق بطون، وعلي عند فلان وعند البقالة وعند كذا كذا وكذا، ما هو بضارك. تعين من وراءك على أداء هذا الأمر الواجب المتعلق به، براءة ذمتك وبرد جلدتك وروحك. سم. الموقوف لا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام من وجه صحيح من قول الصحابي، والمرفوع ما يرفعه الصحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الأحاديث تصح موقوفة على الصحابي من قوله، ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه. مثل هذا قيل إنه موقوف على الصحابي، وقيل مرفوع إلى النبي أنه الصحابي قاله من عنده. ولهذا قول الصحابي ليس له حكم وجلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل من راق وظن أنه فراق، هذه تدل على أن قراءة القرآن وقت الصغار. هذا خبر في القرآن في سورة القيامة، هذا خبر وليس فيها دليل على قراءة القرآن حال الاحتضار، لكن دل عليها من السنة وليقل خيرا، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، قول الإمام أحمد أدركت المشيخة يقرؤونها على موتاهم، وأنها مما يخفف عنه بها. أي نعم سم. أي نعم تعلق روحه بين السماء والأرض بدينه، ولا يمنع أنها تعذب بكبيرته إن لم يسبق له من ربه فيها الحسنى. فإذا كان مسلما من أهل الكبائر وعليه ديون تعلق روحه حتى يوفى عنه دينه، ولا مانع أن يعذب، تعذب روحه بحسب ما وقع فيه من الكبائر تحت مشيئة ربي سبحانه وتعالى. سم. شيخ، نقل الميت من بلد إلى بلد ليكون قريب من أهله وكذا. نقل الميت يأتي إن شاء الله، لكن يوم أنك سألت ما لك حق علينا. أي نعم، على مبطي معنا، أقدم الإخوان معنا الآن. فأما إسراع، أما نقله من بلد إلى بلد فهذا له حالتان، نقل الميت إلى بلده له حالتان: أن ينقل بغير كلفة وبغير طول مدة فجائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. الحالة الثانية أن ينقل بكلفة أو تطول المدة فهذا لا يجوز، لأن فيه تأخير في تجهيز الميت وفي دفنه، وإبطاء له بذلك وحبس له بين ظهراني أهله. ثانيا فيه مؤونة في الكلفة، فإن كان ينقله لمكان يعتقد فيه أن له فيه بركة فهذا اعتقاد بدعي، وبدفن في مكة أفضل، مكة ما تزكي أحد لا حي ولا ميت ولا البقيع ولا المدينة، والله أعلم. نعم، لا أصبر أصبر، ما سمحنا، باقي شيء الأخوان اللي عنده تفضل. نعم نعم نعم، هذا في الجنازة شيء وفي الاحتضار شيء. في الجنازة نكمل إن شاء الله بعد الأذان. استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، لك العافية. وين اللي تو قطعنا سؤاله؟ وش تقول؟ نعم، يسأل أخونا يقول: هذه جنازة مرت مر بها على النبي عليه الصلاة والسلام فأثني عليها خيرا؟ قال: وجبت. وتلك جنازة مر بها على النبي فأثني عليها شرا فقال: وجبت. الحديث. وهنا قال: لا تقول إلا خيرا. هذا فرق بين الاحتضار وهي قبل خروج الروح من الجسد، وما كان بعد الاحتضار أي بعد خروج الروح من الجسد يثنى عليها شرا إذا كانت من أهل الشر. الحمد لله اللي راحنا الله منه، الحمد لله اللي أخذها الله وريحنا، الله يجعله يسجر في جهنم إن كان من أهلها. وضح هذا؟ فهذا شيء وهذا شيء. نبي نقرأ. نعم لن أنظر إليك. نعم سأنظر في الكتاب، وحنا عايزين نقرأ. نعم. قال رحمه الله: باب تزجية الميت والرخصة في تقبيله. نعم، عندنا سنتان: تزجية الميت أي تغطيته، وهل يجوز تقبيله؟ يسمى عند الناس اليوم بالسلام عليه. فيه أربعة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرده، فكشف عن وجهه وأكبع وهو مسجن ببرده عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو مسجن ببرده فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله، رواه أحمد والبخاري والنسائي. صلي وسلم عليه. وعن عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. اللهم صلي وسلم عليه. هذه الأحاديث الأربعة كلها عن عائشة وعن ابن عباس. فعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى أي مغطى ببرده. ما برده؟ بينتها عائشة أنه سجي ببرد حبرة. البرد الحبرة أي فيها خطوط وأعلام، وهي من برود اليمن، تصنع في اليمن من كتان. غطي بها عليه الصلاة والسلام لما مات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في حياته أو فعل به بعد موته فهو السنة، لأنه محمول على أن ما فعل به بناء على أمره، فإن لم يكن أمره فاجتهاد من أصحابه الذي لم يخالف عليه رضي الله عنه. وفيه تسجية الميت أي تغطيته، وفيها معنى آخر من جهة النظر، أن تغطية الميت إبعاد لما قد يراه من حاله بعد موته في هيئة جسده من هيئة مفجعة أو مؤذية، فلهذا يغطى ويستر عليه كما يأتي في أحاديث الستر على المؤمن حيا وميتا. وأبو بكر رضي الله عنه كشف الغطاء عن وجهه عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه، قبل جبين النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل أبي بكر سنة ماضية راشدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وأول هؤلاء من؟ أبو بكر بلا شك بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فقبل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يفديه بأبيه وأمه وهو ميت. هذا الحب الصادق اللي ما هو إطراء، طبت حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ففيه جواز تقبيل الميت بعد موته سواء من أهله أو من غير أهله، حتى من غير أهله، إلا المرأة لا يقبلها أجنبي عنها، لأن في هذا استدامة أحكام إيش؟ أحكام الحياة بعد الموت، لا يقبلها من هو أجنبي عنها ولا يكشف وجهها. وفيه أن سلام الناس على الميت بعد موته مشروع ما لم يؤخر عن تجهيزه وتغسيله أو يوقع في فتنة وبدعة. يوقع في فتنة بالنياحة والبكاء فيمنعون منه درءا للمفسدة، يؤخر عن دفنه، أهله واجد وهذا يبي يحب وذا يقبل وذا يبكي عليه، وكذلك لو ذهب به وأخر يمنع من ذلك. أما جيء به من المغسلة ومر به في أهله في الطريق فالأمر فيه سعة، أو ينتظر به الصلاة ويأتون يسلمون عليه فيه سعة، والأصل فيها تقبيل أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عائشة الأخير من رواية عاصم ابن عبيد الله ابن عمر، عاصم ابن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون لما مات وسالت دموعه عليه، ففيه ضعف لأن عاصما فيه ضعف، لكن يشهد له ما قبله. وعثمان بن مضعون هو أول مهاجري دفن وين؟ في البقيع في المدينة. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وبكى عليه ووضع عند رأسه بعد دفنه حجراء. قال: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. ما راح سوى نصيلة فيها الفاتحة على روح فلان بن فلان وحط على قبره، سوى هذا؟ ما سواها عليه الصلاة والسلام، رفع قبره عن الأرض لم يفعل، غاية ما هنالك أن أتى بحصات من حجر المدينة، ما جاء من محل بعيد، لا رخام ولا جبص ولا غيرها، وضعها على رأسه لما وضع ذلك دل على استحبابه، أعرفه لأزوره، ويعرف أنه ميت وأنه قبر فلا يهان. ومثل ما يسمى عند الناس اليوم بالنصايل، جمع نصيلة، توضع عند رأسه أو عند رأسه وعند رجله ليعرف أنه قبر، من المصالح المرسلة. الممنوع ما تجوز به ذلك إلى رفع القبر وتعظيمه وتفخيمه، أو التكلف بأن يأتي بالجبس والرخام والبلوك ويبني عليه أو يحوطه به، هذا ممنوع. قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. دلت الأحاديث على ما ترجم عليه من تسجية الميت ببرده، أي بما يتغطى به، عباءته، بطانيته، ملاءته، إلى أن يجهز وأن يقبل. وتقبيله هو تقبيل جبينه، وهذا فضل تقبيل الجبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قبل فاطمة لما دخلت عليه، قام إليها وقبل ما بين عينيها، وما بين عينيها يشمل الجبين ويشمل إيش؟ مقدم ماذا؟ الرأس. جاء عن أبي بكر أنه عاد بنته فاطمة، صح؟ خلوكم معنا، لا تهززون رؤوسكم، ترى أشم ما بدرت اللي درب رأسه، تعرفون دربات الرؤوس بس كذا يهزها، رصصوها يا مل الشحم. أن أبا بكر رضي الله عنه عاد عائشة وهي مريضة فقبل خدها، هذا أب مشفق على بنته. نعم يجوز تقبيل الخد، لكن الإجلال تقبيل الجبهة والرأس، ومقدم الرأس والجبهة هو ما بين العينين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أبواب غسل الميت، باب من يليه ورفقه به وستره عليه. أبواب غسل الميت، ما هو باب واحد، أتى بعدة أبواب، بدأ بقوله باب من يليه، من يتولى تغسيله ورفقه به، ما يصير عف جف، وستره عليه ما يفضحه، والله لقيت فيه كذا وتبين فيه كذا. ويلي الميت من أوصى بأن يغسله، ثم محارمه وأولياؤه من ورثته، ثم من يقوم بهم الواجب الكفائي بعد ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. اللهم صل وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. هذا الباب من يلي الميت في تغسيله، يليه أقرب الناس له وأولياؤه إذا كانوا يعلمون، وأوجب من يليه من أوصى، قال يتولاني فلان هو اللي غسلني، فإن تيسر وإلا أتي بغيره، إن تيسر فلان أن يغسله وإلا ماذا أتي بغيره إذا كان لا يحسن من يليه أو من وأوصى به أن يقوم به. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، النصح يعني، ومن الأمانة لم يفش عليه، ما قال شفت فيه كذا وحالته كذا، ولو كان على جهة الاعتبار والوعظ لا يسميه بعينه. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحديث فيه مقال لعظيم الثواب عليه، فإن من رواية جابر الجعفي وقد تكلموا عليه وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ليليه أقربكم إن كان يعلم، أقربكم منه نسبا إن كان يعلم بعرف، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. إذن مغسلي أو مغسل الموتى ينتظر فيهم هذا الأمر، الورع والأمانة والمعرفة، كم هذه؟ ثلاثة. إذن لا يجوز أن يتولى تغسيله كافر إلا في الاضطرار في الدول الكافرة. إذن الورع والأمانة أصلهما الديانة، والمعرفة والمعرفة بذلك، وهذا أمر مهم، سواء تولى ذلك محتسبا أو تولاه بمقابل. ثم ذكر حديث عائشة الآخر وفيه سعد بن سعيد الأنصاري مضاعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. لا يجوز أن يكسر عظم الميت ولو للحاجة. من الحاجة ماذا؟ الوقت. نكمل إن شاء الله الحديث بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله العظيم.